بتتعرض عليه الناس مثلا هذه حقيقة. مش حقيقة ولا مش حقيقة؟ حقيقة. هذا قسم، هذا كتاب، حقيقة. إذا كتاب الله فيما وضع له كتاب. الكتاب وضع كتاب هذا الكتاب. إذا أقوله إلى معنى وهي حقيقة. طيب حقيقة فرعية وحقيقة المعروفة هي الحقائق المعروفة بالشرع، الحقائق المعروفة بالشرع في الظاهر. نقول بنتي مثلا روحي صليت فمداخل العلم إنها بعودي للصلاة بأركب سجودها وبأركانها وما إلى ذلك. طيب حقيقة فرعية سنعود إلى كل هذا المجد ما سأعود إلى هذا التفصيل. حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. حقيقة لغوية هي ما تعرض عليها في اللغة وذلك إطلاق اللفظ الأتبع للأسف. الأتبع للأسف هو حقيقة في أسف الأسف. حقيقة عرفية وتربط المبيعة حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. حقيقة عرفية عامة ما تعرض عليه الناس عامة مثلا السيارة نعم ولا بحقيقة نعم سيارة السيارة نعم مبين مثلا أو أنواع السيارة عرف نوع هذا النوع كذا من السيارة حقيقة مخصية خاصة خاصة تتعرف عائلة الأعراب يعني مثلا النحو والفعل الذين يشتغلون بالإعراب وما إلى ذلك بالنحو والصرف تعارفوا على أن الفاعل يكون مصدر وعلى المفعول به يكون مصدر على أن التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء. نعم مش عندما تتبعوا وضعوا قاعدة. التتبع يكون قبل وضع القواعد في البعض.